كل في كتاب مبين. كل أي من الرزق والمستقر والمستودع في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر، وذلك هو اللوح المحفوظ الذي تتفرع عنه بقية الكتابات. فإن الملك إذا بلغ الجنين 4 أشهر بعث إليه فأمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.